وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه هل يمكن تصحيح صلاة من أخل بجزء أو شرط عمدا من باب الترتب بأن يكون المكلف مخاطبا بالصلاة التامة، ولكن على فرض عصيانه للأمر بالصلاة التامة فهو مأمور بالصلاة الناقصة، فتكون الصلاة الناقصة مأمورا بها بالأمر الترتبي، وبذلك من أتى بصلاة ناقصة عمدان صحت صلاته لامتثاله للأمر الترتبي، وإن كان مستحقا للعقوبة بلحاظ عصيانه للأمر بالصلاة التامة. وقلنا بأن هذا المدعى أورد عليه إشكالات ثلاثة، وصل الكلام إلى الإشكال الثالث، وهو ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أنه لا يتصور الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإن الأمر الترتبي حينئذ طلب للحاصل وهو محال. مثلا الحركة والسكون من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بناء على أن السكون أمر وجودي، فإذا كان من الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يعقل أن يكون الجعل بنحو الترتب، وهو أن يقول المولى تحرك فإن لم تتحرك فاسكن، لأنه إذا لم يتحرك فلا محالة، هو ساكن، فالأمره فأمر الساكن بالسكون طلب للحاصل وتحصيل الحاصل محال. إذن فلا يعقل الترتب في واجبين ضدين لا ثالثة لهما. وتطبيق ذلك على المقام أن المحقق النائيني قال لا يخلو حال المصلي بين أن تكون صلاته تماما أو صلاته قصرا، ولا يتصور له شق ثالث، فلا وجه لأن يقال للمصلي أتم عفوا فلا وجه لأن يقال للمصلي قصر من صلاتك فإن لم تقصر فأتم. والسر في ذلك شنو؟ أن المصلي إذا لم يكن مقصرا في صلاته فهو لا محالة متم لها، وإذا كان متما لها أي أتى بها تماما فأمره بالتمام إذا لم يقصر يكون طلبا للحاصل وهو محال. فلا يعقل الأمر الترتبي بين القصر والتمام، كذلك لا يعقل الأمر الترتبي بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة. والمناقشة مع الميرزا النائيني قدس سره ليست في الكبرى، فما ذكره في الكبرى تام من أنه لا يعقل الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما لاستلزامه طلب الحاصل وهو محالون، وإنما الإشكال في الصغرى حيث إن محل البحث إنما هو بين الصلاة قصرا والصلاة تماما، أي أنه هل يتصور ترتب بين الأمر بالصلاة قصرا والأمر بالصلاة تماما، أو هل يتصور ترتب بين الأمر بالصلاة التامة والأمر بالصلاة الناقصة أم لا؟ لا أن الترتب بين خصوصية القصر وخصوصية التمام في من فرض أنه في الصلاة، أو بين خصوصية إتمام الصلاة أو نقصها في من فرض أنه في الصلاة، كي يقال بأنه لا يتصور شق ثالث، وإنما محل البحث بين الأمر بصلاة القصر مستقلا والأمر بصلاة التمام، وكذلك بين الأمر بالمركب التام والأمر بالمركب الناقص، وحيث يمكن للمكلف أن لا يصلي أصلا أو يصلي صلاة فاسدة، فحينئذ لا يتصور الترتب في حقه بأن يقال صل قصرا عفوا، فيتصور الترتب فيها، فالترتب في حقه معقول بأن يقال صل قصرا فإن عصيت هذا الأمر فشنو فصلي تماما، أو صلي صلاة تامة من حيث أجزائها وشرائطها فإن عصيت هذا الأمر فشنو فأتي بالصلاة الناقصة. فالإشكال في كلام الميرزا النائيني قدس سره إنما هو الإشكال شنو في الصغرى وليس في الكبرى. فتلخص بذلك عفوا أن الوجوه الثبوتية التي عرضناها لإثبات أن لا تعاد يمكن أن تشمل ثبوتا من أخل بجزء أو شرط في صلاته عمدا، صح من هذه الوجوه وجوه ثلاثة، وهو أن يرجع ذلك إلى أمر بالفرائض وأمر بالسنان على نحو الأمر الاستقلالي الانحلالي، أو أمرين، أمر بالجامع بين الصلاة التامة والصلاة الناقصة، وأمر بالصلاة التامة مقيدة بعدم سبق الناقصة، أو أمرين على سبيل الترتب، أي أمر بالصلاة التامة وأمر بالصلاة الناقصة على فرض عصيان الأمر بالصلاة التامة. فضل شيخنا. إنه الفرض سيدنا أنه المصلي، يعني مو الذي يمكنه أن يتركهما معا، يعني المفروض أن يصدر الأمر على أنه هذا المصلي، يعني هو في الصلاة يصدر الأمر وهو في صلاته، قال له يا من هو في صلاته قصر فإن لم تخرج ليس الكلام، فإذا ليس ناظرا لفرض الصلاة، وإنما يكون ضدين لا ثالث لهما إذا فرض أنه في الصلاة، فرض أنه في الصلاة، أما إذا لم نفرض أنه في الصلاة خطاب للمكلف، أيها المكلف صلي قصرا فإن عصيت هذا الأمر شنو فصلي تمام، فصار له شق ثالث. ليس مفروض البحث من فرض أنه داخل الصلاة، من فرض أنه تلبس بالصلاة كي يقال بالنسبة إليه هو إما مقصر أو متم، لا، موضوع الخطاب هو شنو نفس المكلف لا من فرض أنه في صلاة. إذا فرض أنه هو المكلف فليس من الضدين اللذين لا ثالث لهم. بس وإحنا ضد شمولها حتى لمن كان في صلاته حتى نصحها شمولها، لكن ما هو موضوع التكليف؟ هي مطلقة لمن كان في صلاته لكن ليست خاصة بمن كان في صلاته. فإذا كان الموضوع هو المكلف فكان من الضدين اللذين لهما أثلاث. وبعد أن بينا أن الوجوه التي يمكن أن نصحح الصلاة الناقصة من قبل العامد وجوه ثلاثة، فأي من هذه الوجوه تنسجم مع مقام الإثبات؟ وحديثنا في مقام الإثبات في مطالب ثلاثة. المطلب الأول، قد يقال بأن المنسجم مع مقام الإثبات هو دعوى وجود أمرين استقلاليين، أمر بالفرائض وأمر بالسنن إن كان آتيا بالفرائض. فإذا أتى بالفرائض والسنن فقد امتثل إلى الأمرين، وإذا أتى بالفرائض وترك السنن أو أتى بالفرائض مع بعض السنن فقد امتثل الأمر بالفرائض وعصى الأمر بالسنن، فاستحق العقوبة على عصيان الأمر بالسنن لكن صلاته صحيحة لأنه قد أتى بالفرائض وحدها أو مع بعض السنن. فيدعى أن هذا هو المنسجم مع مقام الإثبات، وذلك بذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن يقال إن قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة مطلق، يشمل حتى العامد، يشمل حتى من أخل في صلاته جنو عمدان بجزء أو بشرطين. وبيان السر في الشمول أن الكبرى في هذه الرواية وهي صحيحة زرارة مذكورة في الذيل، وهي قوله والتشهد سنة والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فإن ظاهر هذا الذيل أنه في مقام بيان الكبرى التي تنطبق على المورد وعلى غيره. فإذا رجعنا لما في الذيل وهو قوله لا تنقض السنة الفريضة فإنها عامة للعمد وغير العمد، والسر في ذلك أن ظاهرها أن الإخلال بالسنة من حيث هي سنة لا يوجب نقض الفريضة، فإن مقتضى أصالة الموضوعية في العناوين أن يكون العنوان السنة شنو مدخلية في ذلك. فهو يقول إن الإخلال بالسنة من حيث أنها سنة لا يوجب نقضا فريضا، ومن الواضح أن هذا المضمون لا يختص بفرض الجهل أو بفرض السهو. لما؟ لأنه لو اختص بفرض السهو أو الجهل لم يكن الإخلال بالسنة من حيث هي سنة، بل صار سبب الصحة الإخلال بالسنة من حيث أنها مجهولة أو من حيث أنها منسية لا من حيث أنها سنة. فإنما يكون ظاهر الكبرى المذكورة في الذيل بمقتضى أصالة الموضوعية في العناوين متحفظا عليه، وهو أن ظاهرها أن الإخلال بالسنة لأجل كونها سنة لا يضر بالفريضة، هذا لا يتم التحفظ عليه إلا إذا فرضنا عموم هذه الكبرى حتى لفرض العام، فإذا أخل بالسنة في فرض العام فيقال نعم، وإن كان عامدا لكنما أخل به سنة، والإخلال بالسنة لأجل كونها سنة لا يوجب نقض الفريضة. فمن خلال ما ذكر في الذيل يقال بإطلاق لا تعاد حتى لموارد الإخلال العمدي. فهذه المقدمة لا تعين أن تصحيح الصلاة العمدية هو من باب وجود أمرين، أمر بالفرائض وأمر بالسنن، بل هذه المقدمة فقط ممهدة تبين إطلاق لا تعاد لموارد الإخلال العمدي. وأما ما هو السر في تصحيح الصلاة في وقت الإخلال بالعمدي فسيأتي. المقدمة الثانية أن يقال بأن هناك قرينة خارجية على كون المنظور هو تعدد الأمر، بمعنى أن هناك أمرا بالفرائض وأمرا بالسنان، وهو ما ورد في صحيح زرارة الآخر قال له ما الفرض في الصلاة، ما هي الفرائض في الصلاة، ما الفرض في الصلاة، قال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت وما سوى ذلك، قال سنة في فريضة. فيدعى أن ظاهر هذا التعبير سنة في فريضة أن السنن مأمور بها بأمر استقلالي إلا أن ظرفها الفرائض، أي أنك مأمور بالسنن حال كونك آتيا بالفرائض، لا أن السنن قيد للفرائض بحيث لو لم تأتي بالسنن فما أتيت بالفرائض، بل أنت مأمور استقلالا بالفرائض على نحو لا بشرط، فلو أتيت بالفرائض وحدها امتثلت هذا الأمر، ومأمور بالسنن في حال الإتيان بالفرائض، فلو أردت أن تأتي بالسنن بعد أن أتيت بالفرائض فلا موضوع لها. قلت وما سوى ذلك، قال سنة في فريضة. فيدعى بأن ظاهر هذا التعبير أن هناك أمرا استقلاليا انحلاليا بالسنان، أي أن لكل سنة أمرا أنا ما هذا من جهة القرينة الخارجية. الأمر الثالث أن يقال بأنه، أو المقدمة الثالثة عفوا، أن يقال من باب دفع المانع أي بعد تمامية المقتضي الإثباتي لاستكشاف وجود أمرين، أمر بالفرائض وأمر بالسنن، فلا بد من دفع المانع، حيث يقال إن تصحيح الصلاة من العامد الذي أتى بالصلاة الناقصة عمدا يوجب المناقضة ثبوتا، بين الحكم بالصحة وبين أدلة الجزئية والشرطية. فهناك مناقضة ثبوتية بأن يقال من جهة هو مأمور بهذا المجموع من الفرائض والسنن أمرا فعليا، ومن جهة أخرى إذا عصى هذا الأمر الفعلي فمع ذلك شنو؟ صلاته صحيحة. فهذا يوجب المناقضة الثبوتية بين الحكم بالصحة وبين ظهور أدلة الأجزاء والشرائط في كونه مأمورا بشنو؟ شيخ إبراهيم بالمجموع. فالجواب عن هذا المانع أن هذا إنما يتم لو التزمنا بوحدة الأمر، ولكننا ندعي أن الظاهر هو تعدد الأمر. فلو استظهرنا وحدة الأمر بمعنى أن هناك أمرا واحدا بمركبين من فرائض وسنن فلا محالة، مع فرض وحدة الأمر الفعلي بالمركب من الفرائض والسنن يكون صحة صلاة من اقتصر على الفرائض موجبا شنو؟ المناقضة الثبوتية مع دعوى وحدة الأمر. أما نحن ندعي أن ظاهر القرينة الخارجية وشنو؟ تعدد الأمر. فهناك أمر مستقل بالفرائض وهناك أمر مستقل بالسنن حال الفرائض، فلا يوجد أمر واحد كي يقال بأن تصحيح الصلاة الصادرة من قبل العامد الذي ترك جزءا أو شرطا عن علم وعمد أنه شنو؟ مناقضة ثبوتية مع أدلة الأجزاء والشرائط. فهذا هو بيان لتصحيح صلاة الناقصة من العامد بنحو تعدد الأمر. ولكن يرد على ما أفيد ملاحظتان. الملاحظة الأولى بأن هناك قرينتين، قرينة داخلية وقرينة خارجية، على أن السنن جزء من الصلاة ودخيلة في الواجب الارتباطي وليست مستقلة في الجعل. أما القرينة الخارجية يا شيخ إبراهيم التاروتي، أما القرينة الخارجية فهي ما ورد في صحيح زرارة الآخر حيث قال والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، وإن تركها نسيانا فلا شيء عليه. فإن مقتضى قوله فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة أن القراءة شنو؟ جزء من المركب الارتباطي، وأن هناك أمرا واحدا بمركب ارتباطي، لا أن السنن أجزاء شنو؟ مستقلة. كما أن مقتضى القرينة الداخلية هو ذلك. وبيان ذلك أننا إذا لاحظنا سياق صحيحة زرارة الأولى وهي قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. إذا لاحظنا سياق الرواية فإن ما يفهمه العرف من سياقها هو أن المركب من السنن والفرائض لو أخل المكلف بسننه لم يكن ذلك موجبا للإخلال به، فإن هذا هو ظاهر السياق، وإلا لم يكن وجه للافتتاح بقوله لا تعاد الصلاة. فإن ظاهر قوله لا تعاد الصلاة أن هناك مركبا أمر به فأخل به، فترقب وتوقع أن يخاطب بإعادته، فجاء هذا الخطاب ينفي الإعادة. فإن هذا هو ظاهر السياق، أن المكلف أمر بمركب فأخل بامتثاله، فتوقع أنه نتيجة الإخلال بامتثاله أن يخاطب بالإعادة، فنفي الخطاب بالإعادة بقوله لا تعاد. إذن لو كنا نحن وظاهر السياق لكان هذا السياق قرينة متصلة موجبة لظهور قوله ولا تنقض السنة الفريضة، يعني ولا ينقض الإخلال بسنن هذا المركب بشنو؟ بفرائضه أو بصحته، لا أن ظاهرها يا شيخ إبراهيم التاروتي العرفاني اللي مثلا إلى آخره. طبعا طبعا العرفاني مو لازم اللي باعتبار يوم عرفة، وأنت من تحيي يوم عرفة، فأنت عرفاني اليوم، هذا المقصود، يعني العرفاني بالفعل. فحينئذ يقال لو سلمنا أن قوله لا تنقض السنة الفريضة في نفسه مطلق، وظاهره أن الإخلال بالسنة من حيث هي سنة لا يوجب نقض الفريضة فيكون مضمونها شاملا لحال العمد وغير العمد، إلا أن السياق قرينة متصلة، فإن ظاهر قوله لا تعاد الصلاة أن هناك مركبا أمر به فأخل به فتوقع أن يخاطب بالإعادة فنفي الخطاب. ومع هذه القرينة السياقية المتصلة لا يكون لقوله لا تنقض السنة الفريضة شنو؟ إطلاق لحال العمد. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن قوله في صحيح زرارة السابق قلت ما الفرض؟ قال كذا وكذا وكذا. قلت وما سوى ذلك؟ قال بل سنة في فريضة، ليس صريحا في أن السنن مأمور بها أمرا استقلاليا حال الفرائض، فإن التعبير بفي شنو عام، إذ غاية ظهورها أن السنن مأمور بها مع الفرائض، لكن هذه المعية على نحو شنو؟ على نحو الواجب الارتباطي، أو هذه المعية على نحو المقارنة فقط، وإن لم تكن بينهما ارتباطية فهذا مما لا يعينه قوله سنة في فريضة. فحيث إنه ظاهر في الأعام فبمقتضى صراحة صحيح زرارة الآخر الذي قال فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، هو شنو؟ هو الخروج عن هذا الظهور، هو تقرين وليس تقييد، تقرين يعني بمثابة القرينة لذي القرينة. فبمقتضى هذه الصراحة تقرين قوله سنة في فريضة أن المراد به الظرفية على نحو شنو؟ الواجب الارتباطي. فتحصل من ذلك أن هذه الدعوة وما أكثر الدعاوى. يا شيخ إبراهيم دير بالك وأنت العرفاني، عرفاني ما يدخل في دعاوى. أن دعوى كون السنن مأمورا بها بأمر استقلالي انحلالي حال الإتيان بالفرائض غير تام. يبقى الكلام في الوجوه البقية إن شاء الله، يأتي الكلام عنها في يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء بعد، أنتم الحمد لله أهل الدعاء وأهل إن شاء الله الذكر في هذا اليوم، فاذكرونا بالدعاء والحمد لله ولو